فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا كيف كان عذابي ونذر يا مضرب عزيز ايوه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كانت عاد فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر من 40

ايه بعدها في مولانا فكان مكاشفة الصدر بعدها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحمن الرحمن النبي كمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن كل شيء خلقناه بقدر نبي إن كل شيء خلقناه بقدر ونسمع على كيفك إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر والنبي والنبي تاني والنبي كمان مرة إن المتقين النبي على كيفك على كيفك إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا

وتواصوا بالمرحمة أولئك